بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المقدمة إذا كان لها فرد محلل وفرد محرم فهناك ثلاثة أقسام. وصلنا إلى التطبيق وانتهى الوقت، نطبق العبارة فقط. وأما الوجه الثالث وهو المتعين الذي يختاره السيد الشهيد قدس سره، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون منقسمة، المقدمة مقدمة الواجب أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل. يعني شنو من هذا القبيل؟ أحدهما محلل والآخر محرم فعلا. يعني شنو فعلا؟ يعني المكلف الآن فعلا هو قادر على هذا الفرد المحلل وقادر على هذا الفرد المحرم، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، ولا يترشح الوجوب الغيري إلى الفرد المحرم. لماذا؟ لأن الملازمة التي يدركها العقل بين ذي المقدمة وبين المقدمة لا تقتضي أكثر من ذلك. يعني أكثر من ماذا؟ من الترشح إلى الفرد المحلل. إن قلت إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور فلنجرها في المقام، قلنا ذلك يختص بالوجوب النفسي ولا يشمل الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري هذه الأفراد ليست مطلوبة بنفسها، وإنما المطلوبية ثابتة لذي المقدمة، وإذا كانت المطلوبية لذي المقدمة فمقدار ما يترشح من الملازمة هو مطلوبية للفرد المحلل دون المحرم كما شرحناه تفصيلا. ثانيا أن تكون المقدمة منحصرة أساسا وبدون دخل للمكلف في ذلك، منحصرة في الفرد المحرم، يعني من الأساس إلها فرد واحد لو لها فردان لكنه عجز عن أحدهما لا بسوء اختيار. وإحنا المقسم شنو عندنا؟ المقسم أن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم، يعني لها فرد مباح ولها فرد محرم، ولكن المكلف شنو؟ عجز عن الفرد المباح من دون اختيار منه، أغلق عليه الطريق المباح وانحصر الأمر بالطريق المحرم لا بسوء اختياره. وفي هذه الحالة قلنا شنو؟ تدخل المسألة في باب التزاحم. فإذا كان ذو المقدمة وهو إنقاذ الغريق ملاكه أهم من حرمة اجتياز الأرض المغصوبة، سقطت هذه الحرمة، وإذا سقطت هذه الحرمة اتصف اجتياز الأرض المغصوبة بالوجوب الغيري، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الوجوب والحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة سقطت بسبب من؟ بسبب التزاحم. التزاحم مو هي الوجوب الغيري، وإنما التزاحم مع وجوب ذي المقدمة. التزاحم بين الحرمة النفسية والوجوب النفسي لذي المقدمة أدى إلى سقوط حرمة ذي المقدمة، عفوا سقوط حرمة المقدمة، وإذا سقطت حرمة المقدمة انفتح الباب أمام اتصافها بالوجوب الغيري. يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم إذا كان الوجوب النفسي المن يا وجوب نفسي لذي المقدمة أهم من حرمته، حرمة من؟ حرمة الفرد المحرم من المقدمة، لأن التزاحم بين من وبين من صار لا يختلط عليك المطلب، التزاحم بين من صار بين الفرد المحرم للمقدمة وهو حرمة نفسية وبين الوجوب النفسي لذي المقدمة. فإذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة أهم من الحرمة النفسية لهذا الفرد من المقدمة سقطت الحرمة النفسية لهذا الفرد، وإذا سقطت الحرمة ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي إلى هذا الفرد. إذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة أهم من حرمة هذا الفرد من المقدمة وتسقط الحرمة النفسية حينئذ بالتزاحم، فيتصف الفرد بالوجوب الغيري بلا أي مزاحم أو معارض. ثالثها أن تكون المقدمة منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح. وهذا هو الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني. في القسم الثاني عجز لا بسوء اختياره، في القسم الثالث عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح، وانحصر الأمر بالفرد المحرم. زين هنا ايش راح يصير القضية؟ هل يتجه الوجوب الغيري للفرد المحرم أو لا يتجه؟ الجواب قلنا سابقا إن المشهور ذهب إلى قاعدة عامة وهي إن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، أي أن المكلف إذا عجز بسوء اختياره فالخطاب والفعلية والحكم يبقى أو يسقط؟ الحكم يسقط أو لا يسقط؟ يسقط، لكن العقابة باقي. نطبق هاي القاعدة وين نطبقها؟ في القسم الثالث. في القسم الثالث هو عجز عن الفرد المحلل وانحصر الأمر بالمحرم بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره؟ بسوء اختياره. وإذا كان بسوء اختياره فمن جهة العقاب نتعامل معه معاملة المختار، يعني نتعامل معه معاملة القسم الأول، كما أنه في القسم الأول مختار وقادر على الإتيان بالفرد المحلل والإتيان بالفرد المحرم، فإذا ترك المحلل وأتى بالمحرم عوقب، هكذا في القسم الثالث بما أنه عجز نفسه عن الفرد المحلل بسوء اختياره فانحصر الأمر بالفرد المحرم، فهو مضطر بسوء اختياره علم المضطر إلى الفرد المحرم. فهذا الاضطرار بسوء الاختيار إلى الفرد المحرم يؤدي إلى سقوط الحرمة. يا حرمة، الحرمة النفسية الغصبية الثابتة لهذا الفرد المحرم، الحرمة تسقط لكن العقاب لا يسقط. أعيد المطلب سريعا، عندنا مقدمة، المقدمة لها شنو؟ فردان، أحدهما محلل والآخر محرم. فإذا باختياره ترك المحلل وأتى بالمحرم كما في القسم الأول، هو قادر على المحلل والمحرم، فإذا قادر عليهما معا مختار فاختار المحرم يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. هكذا إذا عجز بسوء اختياره عن الفرد المحلل واضطر للفرد المحرم بسوء اختياره، إذا اضطر إلى الفرد المحرم بسوء اختياره فهذا الاضطرار ينافي الاختيار خطابا، فالخطاب بالحرمة يبقى لو يسقط يسقط، ولكن العقاب باق. وإذا طبقنا على محل كلامنا اللي هو شنو محل كلامنا؟ التخلص من الغصب الزائد، التخلص من الغصب الزائد واجب، مقدمته لها فردان، الفرد الأول أن لا يدخل أصلا، والفرد الثاني أن يبادر إلى الخروج بعد الدخول، وهو قد عجز نفسه عن الفرد الأول. لماذا؟ لأنه دخل إلى الأرض المقصودة، فانحصر التخلص من الحرام الزائد، انحصر بمن؟ بالخروج اللي هو الفرد المحرم، فاضطر إلى الخروج. هذا الاضطرار إلى الغصبية الخروجية بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ بسوء الاختيار. وإذا كان بسوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، أي أن الحرمة النفسية للخروج شبيه تسقط بسبب الاضطرار ولكن العقاب باطن. زين، هذا من جهة الفرد المحرم للمقدمة، بالاضطرار بسوء الاختيار تسقط حرمته النفسية ولكن يبقى العقاب. زين، نجي إلى ذي المقدمة. ذي المقدمة واجب بالوجوب النفسي، هذا ذو المقدمة. فنطبق على مثال الإنقاذ ونجي محل كلام. إنقاذ الغريق واجب، له طريقان، طريق محلل وطريق محرم، والمكلف بسوء اختياره عجز نفسه عن الطريق المحلل فاضطر إلى الطريق المحرم. فماذا قلنا بالنسبة للطريق المحرم؟ تسقط حرمته النفسية ولكن يبقى العقاب، يعني يسقط الخطاب ويبقى العقاب. هذا بلحاظ الفرد المحرم من المقدمة. زين، ذو المقدمة وهو إنقاذ الغريق، ايش راح يصير به في هاي الحالة؟ ذو المقدمة وهو الإنقاذ بمن انحصر؟ بالفرد المحرم. فالإنسان إذا أراد أن يمتثل الإنقاذ يرتكب الفرد المحرم، وإذا أراد أن يتخلص من الحرمة يكون شنو؟ يترك الإنقاذ. فهل يدخل هذا في باب التزاحم؟ يدخل في باب التزاحم. نقول إذا كان الإنقاذ أهم فالمهم وهو الحرمة تسقط، وإذا كانت الحرمة أهم سقط الجواب كلا. هنا لا يجري الترتب والتزاحم. لماذا؟ لأن اضطراره إلى هذا الفرد المحرم من المقدمة بسوء اختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أي أن هذا المكلف يعاقب على هذا الفرد المحرم أو لا يعاقب؟ يعاقب أو لا يعاقب وإن كان مضطرا، لأن اضطراره بسوء اختياره. وعليه فهذا المكلف سيعاقب على هذه المقدمة المحرمة ولو كانت المقدمة المحرمة أهم أهمية، أقل أهمية من ذي المقدمة. لو كان عندنا تزاحم فإذا تقدم الأهم شنو؟ سقط المهم. هنا لا، المهم لا يسقط بل يعاقب عليه المكلف، كما إنه إذا ترك الإنقاذ عوقب، هكذا ارتكابه لهذا الفرد من المقدمة يعاقب عليه. إذن هو معاقب على كل حال. بعد ما نقدر نطبق فكرة الترتب، لأن الاضطرار هنا بسوء الاختيار، وبالنتيجة قد يقال حينئذ بسقوط الخطاب أيضا بلحاظ الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة. ليه؟ لأن ذا المقدمة انحصر طريقه بمن انحصر؟ بالفرد المحرم. والفرد المحرم مقدور أو غير مقدور؟ مقدور أو غير مقدور؟ وإن كان تكوينا مقدور لكنه ليس مقدورا تشريعا. فإذا كانت المقدمة محرمة كان المكلف غير قادر عليها تشريعا، وهذا يعني أن ذا المقدمة صار غير مقدور بسبب عدم القدرة على المقدمة. مرادنا عدم القدرة الشرعية مو التكوينية، بسبب انحصار المقدمة بالفرد المحرم صار ذو المقدمة غير مقدور عليه بالقدرة الشرعية، لأن طريقه ينحصر بالفرد المحرم. لكن هذا عدم القدرة والعجز بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ بسوء اختيار المكلف، لأنه سد الفرد المحلل وأبقى شنو؟ الفرد المحرم. فهذا أيضا اضطرار بسوء الاختيار، فيسقط الخطاب بالوجوب النفسي لذي المقدمة، ولكن يبقى العقاب. فالمكلف هنا سقط عنه الخطابان، يا خطاب يا خطاب، خطاب الحرمة النفسية وخطاب الحرمة النفسية للمقدمة وخطاب الوجوب النفسي لذي المقدمة، سقط كلا الخطابين، ولكننا نتعامل معه معاملة المختار من جهة الملاك والعقاب. زين، فحينئذ ماذا يفعل المكلف؟ إذا ترك اجتياز الأرض المغصوبة فحينئذ لا يعاقب على اجتياز الأرض المغصوبة لأنه اجتازها أو لم يجتزها. لم يجتزها، إذن لا يعاقب عليها، لكن شنو يعاقب؟ على ترك الإنقاذ. وإذا قرر امتثال وجوب الإنقاذ فاجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ، فهنا لا يعاقب من جهة الإنقاذ، لكن يعاقب من جهة اجتيازه للأرض المغصوبة، فقط عقاب. أما الحرمة قلنا شنو؟ سقطت بسوء الاختيار. فهنا المكلف شو يسوي بعد؟ أمام طريقين، إما أن يترك الإنقاذ وما يدخل للأرض المغصوبة فيتخلص من عقوبة الاجتياز للأرض المغصوبة ويقع في عقوبة ترك الإنقاذ، وإما أن يجتاز الأرض وينقذ فيتخلص من عقوبة ترك الإنقاذ ولكنه يقع في عقوبة الغاص. زين، أي العقوبتين أقوى؟ أي العقوبتين أقوى؟ عقوبة ترك الإنقاذ أقوى وأشد من عقوبة ارتكاب الغصبية باجتياز الأرض المغصوبة. ولهذا يحكم العقل بأن المكلف ايش راح يسوي؟ يجب عليه أن يجتاز الأرض المغصوبة، يجب وجوب عقلي أقصد، يجتاز الأرض المغصوبة لينقذ الغريق، فمن جهة إنقاذه الغريق تخلص من عقوبة إنقاذ الغريق، من عقوبة ترك إنقاذ الغريق، لكنه يعاقب على شنو؟ اجتيازه للأرض المغصوبة. هنا تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بعد؟ هذا اجتياز الأرض المغصوبة يتصف بالوجوب الغيري أو لا يتصف؟ لا يتصف. ليش لا يتصف؟ لأن أصل الوجوب النفسي لذي المقدمة سقط. فإذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة سقط فلا معنى للوجوب الغيري. بعد وين أكو وجوب غيري؟ إذن لا وجوب غيري ولا وجوب نفسي لذي المقدمة ولا حرمة نفسية للمقدمة، لكن العقل قايس العقوبتين فرأى أن عقوبة ترك الإنقاذ أشد من عقوبة الغصبية، فرجح للمكلف أن ينقذ وإن أدى ذلك إلى عقابه بسبب اجتياز الأرض المغصوبة. هذا من باب التزاحم أو لا من باب التزاحم؟ هذا بعد ما يدخل في باب التزاحم، لأنه لو كان من باب التزاحم وقدم إنقاذ الغريق فهو لا يعاقب على اجتياز الأرض المغصوبة. لو كان من باب التزاحم يذهب وينقذ وحرمة اجتياز الأرض المغصوبة ساقط خطابا وعقابا لا يعاقب، لكننا هنا نحكم بأنه يعاقب. إذن من يا باب هذا؟ هذا ليس من باب التزاحم وإنما من باب دفع الأفسد بالفاسد، دفع أهون، عفوا، ارتكاب أهون الشرين. أمامه عقوبتان، إما أن يعاقب على ترك الإنقاذ وإما أن يعاقب على اجتياز الأرض المغصوبة. فالعقل شي يقول له؟ يقول له تخلص من العقوبة الأشد وتحمل العقوبة الأخف فينقذ الغريق ويعاقب على اجتياز الأرض المغصوبة. هذا واضح؟ شلون؟ الآن ما لنا علاقة بالكبائر والصغائر. الآن إحنا أصل العقوبة، أصل العقوبة. بري؟ فأكو خلاف، يعني شنو الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ أكو خلاف في تحديد ضابطة، واحد يقول هاي مذكورة قرآنيا تلك غير مذكورة قرآنيا، واحد يقول هاي ما وعد عليها الخلود في النار هذه لم ي... هذا بحث آخر ما لنا علاقة به. الآن لدينا عقوبتان، أحداهما أشد فالعقل شي يقول لك اختر العقوبة الأخف أفضل مما شنو عقوبة الأشد. يعني الآن أنت لا سمح الله تخير بين الإعدام والسجن المؤبد، تختار اثنينات منو تختار إن شاء الله، لكن العقل يقول لك اختار المؤبد. زين، هذا شلون عقل يعني؟ زين. وفي هذه الحالة إذا عجز نفسه عن الفرد المحلل بسوء اختيار، يدرك العقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحو هذا الفرد المحرم. لماذا؟ ما دام بسوء اختيار، ما دام الانحصار بسوء الاختيار فلا يترشح الوجوب الغيري إلى هذا الفرد المحرم، فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، لكن ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته، هذا يكون تعجيزا له شرعا عن الإتيان بذي المقدمة. هو عجز نفسه عن الفرد المحلل وانحصر الأمر بمن؟ بالفرد المحرم. وإذا انحصر الأمر بالفرد المحرم، إذا هذا المكلف قد عجز نفسه عن الإتيان بذي المقدمة، صار عاجزا، صار عاجزا. ليش؟ هو يقدر يجتاز الأرض المقصوبة وينقذ. نقول عاجز شنو؟ شرعي. بعد انحصر الأمر بالفرد المحرم فعجز عجزا شرعيا، وإذا عجز عجزا شرعيا فعجز عن ذي المقدمة، والعجز عن ذي المقدمة بسوء اختياره، وإذا كان بسوء اختيار سيؤدي إلى سقوط الخطاب دون العقاب. كان تعجيزا له شرعا عن الإتيان بذي المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب إذا انحصر مصداقها في الحرام هذا تعجيز شرعي عن الواجب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة. طبعا على نظري على القول المشهور يسقط الخطاب دون العقاب والإدانة، إذن ذو المقدمة سقط خطابه دون عقابه. زين، والمقدمة؟ المقدمة باعتبار عجز نفسه عن المحلل فهو مضطر إلى المحرم، وهذا اضطرار بسوء الاختيار، وإذا كان اضطرار بسوء الاختيار فيسقط الخطاب بالحرمة ولكن يبقى العقاب. زين، شو يسوي العقل حينئذ؟ يقول غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة وهو اجتياز الأرض المغصوبة. طبعا العبارة قد واحد يشوفه يقول يعني الحرمة باقية مال المقدمة، لا، بعد هو قلنا عجز شرعي، وعجز شرعي عن المقدمة يعني سقوطها خطابا لا عقابا. يحكم العقل بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لا من باب الترتب وإنما من باب شنو؟ لأن ذلك أهون الأمرين، ذلك أهون الأمر، لأن هو لو يعاقب على ذي المقدمة إذا تركه، لو يعاقب على المقدمة إذا أتى بها، وأخف العقوبتين هو ارتكاب المقدمة، فيرتكب المقدمة المحرمة ويعاقب عليها ويمتثل ذي المقدمة أو ذا المقدمة. وهذا يعني حكم العقل بلزوم أهون الأمرين يؤدي إلى اضطرار المكلف إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدم. وهذا الاضطرار بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ غير أنه هذا الاضطرار للفرد المحرم، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار، فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب، والنتيجة راح تصير. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا. هم خطاب الوجوب النفسي لذي المقدمة لأنه عجز عنه عجزا شرعيا، وهم خطاب الحرمة النفسية للمقدمة لأنه قد اضطر إليه بسوء اختيار، فسقط الخطاب ولكن العقاب باق، فيختار العقل أهون العقابين. اللي هو شنو أهون العقابين؟ أن يرتكب المقدمة المحرمة ويمتثل بها ذا المقدمة، فيتخلص من عقاب ترك ذي المقدمة عن طريق تحمل العقوبة الأقل وهي عقوبة المقدمة. المطالب شوية دقيقة، لذلك احنا قاعد نمشي بطيء. أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روحها ملاكات وعقاب، وأن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية وعقاب، هذا الروح ثابت، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا، فالعقوبات ثابتة من جهة ذي المقدمة ومن جهة المقدمة، لكن العقل يحكم باختيار أهون العقوبتين. وأعيد وأكرر، وهذا ليس من باب الترتب، لأنه لو كان من باب الترتب فباختياره لامتثال ذي المقدمة لا يعاقب على المقدمة، بينما هنا نقول لا، بسبب أنه بسوء اختياره يعاقب على المقدمة. يعني في القسم الثاني، خلينا نرجع شوية إلى الوراء، في القسم الثاني قلنا إذا انسد عليه الطريق المحلل لا بسوء اختياره، وانحصر الطريق بالفرد المحرم، قلنا وقع التزاحم. يعني شنو وقع التزاحم؟ يعني يجتاز الأرض المغصوبة ويأتي بمن؟ بذي المقدمة، لكن يعاقب على هذه المقدمة أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، قلنا تتصف بالوجوب الغيري، سقطت حرمتها وتتصف بالوجوب الغيري. أما هنا لا، نقول يجتاز الأرض المغصوبة وينقذ، لكنه يعاقب على شنو الفرق بيناتهم؟ أن الاضطرار هناك لا بسوء الاختيار، وإذا كان لا بسوء الاختيار تسقط الحرمة خطابا وعقابا، أما هنا فبسوء الاختيار فتسقط الحرمة خطابا لا عقابا، لذلك وليس من باب الترتب. هاي نقطة مهمة مو تشتبه بها. بالأخير هذا المطلب تقريبا شاحين، يقول السيد الشهيد بالنتيجة إذن من خلال هذا البحث كله، إذن لا فرق إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع لا فرق بين كون الأمر والنهي نفسيين أو كون الأمر والنهي غيريين أو كان أحدهما نفسيا والآخر غير، لا فرق. لماذا؟ لأن التنافي يقع بلحاظ عالم المبادئ، وبلحاظ عالم المبادئ كما لا تجتمع محبوبية نفسية مع مبغوضية نفسية، هكذا لا تجتمع مبغوضية غيرية مع محبوبية غيرية، أو محبوبية غيرية مع مبغوضية نفسية أو بالعكس، كلها لا تجتمع. المحبوبية لا تجتمع مع المبغوضية مطلقة، سواء كانتا نفسيتين أو غيريتين أو نفسية مع غيرية. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الأمر والنهي الغيريين أو الغيري مع النفسي، أمر غيري مع نهي نفسي أو نهي غيري مع أمر نفسي، لأن ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، ولا مبغوضا لغيره ومحبوبا لنفسه، ولا محبوبا لغيره ومبغوضا لغيره، كلها غير ممكنة، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. زين، ونحن في قضية الملازمة في المقدمة، نحن أنكرنا شنو الملازمة في الجعل والوجوب، وآمنا بالملازمة في عالم المبادئ، ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم. قد واحد يقول إذن وين التنافي بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية؟ أنتم تقولون الوجوب الغيري لا يسري إلى المقدمة. الجواب نعم، الوجوب الغيري لا يسري، لكن المشكلة وين؟ المبادئ تسري. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكننا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، فالترشح في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع بين الأمر والنهي، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين، وإنما قائمة بلحاظ المبادئ، وبما أن المبادئ تسري فيقع التنافي بينهما ولو كانا غيريين. ثمرة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.